الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من نعم الله عز وجل على عبده أن يجعل حاجة الناس إليه فيسديها لهم، فإن أسداها لله فما عظيم ويا عظيم الثواب ونوال ما لز بين خلقه صحة ومرضا، كبرا وصغرا، غنى وفقرا، رئاسة ومرؤوسين. ولهذا تمايزت الأحكام الشرعية بناء على ذلك، فرفع الله الحرج عن المرضى وعن الأعرج وعن الضعيف في فرائض الإسلام في الجهاد. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه كان به وجع في عينيه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا أصل نبوي شرعي شريف في هذه الفريضة من فرائض الله وهي الصلاة. فالمريض إن استطاع أن يقف، والوقوف مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وإلا سقط عنه وجوب الوقوف بعجزه إلى ما دونه وهو الجلوس. فإن عجز عن هذا صلى مستلقيا، ولا تسقط الصلاة ما دام في رأسه إدراك مشروع، يصلي على حاله. وأنتم أيها العاملون في هذا المرفق، مرفق نفع الناس وعلاجهم، في علاج أبدانهم مع ما يفتح الله لكم فيه من علاج نفسياتهم، أنتم في مهمة عظيمة أجرها عند الله عز وجل أجر كبير. والقاعدة الشرعية أن كل عبادة يتعدى نفعها يتضاعف عند الله جل وعلا، أو من مرافقيهم وأهليهم هم ضعف وهم أهل لأن يرحموا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت اليوم محتاج، تريد من يرحمك، وغدا يحتاجك من يتمنون رحمتك، وأنت وإياهم تحت رحمة الأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والرحمة صورها كثيرة، مبعثها من القلب في الإحسان وإسداء المعروف والرفق والصبر والتسامح على ما يأتي من بعض الناس، سواء من مرافق المرضى أو من المرضى أنفسهم، من ضيف دعاه إليه إما نقصه وإما جهله. وأنت تحمد الله جل وعلا عليك فعامله كما تحب أن تعامل لو كنت مكانه، لا بل عامل هؤلاء ومرافقيهم كما تحب أن تعامل أنت لو كان معك المريض، فكيف تحب أن يعامل هؤلاء؟ واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن أتاك أذى ونقص أو زادت أوقات عملك فاغتنمها عند الله احتسابا بالأجر مع ما يأتيك من أجر الدنيا ونوالها. أختم أيها الإخوة بهذا الحديث الذي يدل دلالة عظيمة على فضل الرحمة التي ربما تسديها ولا تلقي لها بالا، يرحمك الله بها رحمة لا تشعر بها تحيط بك من أول إلى آخر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سبي أوقاص خرج يمشي فيهم ومعه صحابة، جلة صحابة رضي وإذا امرأة هلعة بلغ بها الهلع والفزع. لما؟ لأنها فقدت جنينها تبحث عنه، تركض هنا وهنا حتى رأت وليدها فأخذته فألصقته في صدرها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا ومتعبرا: أتظنون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعبده من هذه بولده. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذه امرأة بغي تفعل الفعل القبيح المحرم شرعا وطبعا، رحمت كلبا وهو نجس لو غسل بمياه الدنيا لم يطهر، فرحمها الله وشكر لها. هذه المرأة تزعم من بني إسرائيل أدركها العطش فنزلت في بئر فشربت، فأذهب الله عنها بهذا الماء الذي شربته غلل عطشها. فلما رقت وإذا كلب أدلق بلسانه يلعق أكثر من شدة العطش، قالت في نفسها: لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. فنزلت مرة أخرى للبئر ما أسحبت الدلو، نزلت تشعبر فملأت يوقها بوز رجلها من جلد، ملأته ماء ثم عطته بأسنانها ورقت تتشعبر حتى سقط هذا الكلب، فأذهب الله عنها بسببها عطشه فشكر الله لها فأقبلت الجنة. إذا كان هذا في حيوان النجس كالكلب، كيف برحمة المكلفين المسلمين المؤمنين وحتى غير المؤمنين؟ في كل نفس رطبة أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى نية وإلى مصابرة وإلى تعاهد نفسك بذلك ليكون عملك عبادة، ومع ما يأتيك فيه من أجل الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وشفى أمراض المسلمين، وعافانا وإياكم معافاة من عنده.